على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهى حديثنا إلى بيان المدرك على حجية خبر العدل أو السحر، وقلنا يمكن ذكر عدة مدارك، مو شفنا؟ الأول تمسك بالسيرة وقلائي، وقلنا بأن نظام العقلائي قائم علينا على الاعتماد علينا على خبر الحرب للثقة، مو اللي عادي. فإذا الثقة أحضرنا بخبر نعرف أنه اشتغلت الامر يشتغل غير مقدام مو عارف، لكن ندري انه ميت. في مثل هذه الحاله نعتمد على خبره. هذه سيره العقلاء جرت على هذا الشيء. ومن لا يعتمد على خبر الثقه يعد انسانا شاذا. وحيث ان هذه السيره لم تكن سيرة جديدة في هذا الزمان، لأن الأخذ بخبر الثقة أخذ عقلائي، والعقلاء من الزاوية العقلائية شنو؟ لا يختلف عقلاء هذا الزمان عن عقلاء ذلك الزمان. فما دام الآن يعتمدون على خبر الثقة من زاويتهم العقلائية، فحتمان العقلاء في ذات الزمان يعني زمن المعصوم، المهم احنا يكون نصعد الى زمن المعصوم، حتمان كان عليكم السلام ورحمة الله يعتمدون ايضا احلاما على خبر الثقة. وحيث ان السيرة العقلائية هذه المعاصرة للمعصوم لم يردع عنها، فيكون ذلك كاشفا عن انغام جيد. ثم بعد ذلك قلنا وقد يبرز شنو الرد باحد بيانات الجنة، باحد بيانات ثلاثة. الاول التمسك برواية مسعد ابن سبقه، تمسك برواية لذلك ليس ترى اشتباه بين المدارك، المدرك الأول ذات مدرك أول، هذا أول شنو خليله ألف، ترى شو كل شيء خليه يصير مائل، وهو المدرك الأول يصير عقلائي. هذا يدرس الغاز عن السيرة العقلائية لأحد بيانات ثلاثة. ألف هي البيان الأول تتعب، فخليله ترى شو قصدي ليس بعد خاض وخاض. التمسك برواية مسعد ابن صدقة حيث ورد فيها والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. إن الرواية المذكورة دلت على أن مدارة الأشياء على شنو؟ قيام البين، وهذا يدل على عدم حجية خبر العادل. فضلا عن خبر الثقة، وإلا لما حصر عليه السلام الامر بقيام البيت ولكان المناسب ان يقول الا ان تقوم البينة او خبر الحاجة. فالاقتصار على البينة يدل على عدم حجية خبر العدل الواحد. و الإمام الجهل والأشياء كلها على راء حتى شنو تصرين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. ما قال الإمام أو تقوم به البينة أو خبر حد أو السنة اسمها السنة أجل في العدل الواحد يعني إذا أجل اثنين شان أخوات بينا صوت هذا بعد إحنا كلامنا الآن في حديث خبر العدل أو خبر الثغل. إحنا إذا نصير حديث خبر العدل الأولى تنتبه ينتبه حجية خبر الثغل زين. و قد اختلف العلماء الأعلام قد اختلف الأعلام في كيفية التخلص من الرواية المذكورة. ونذكر عليكم السلام ورحمة الله عدة تخلصات في هذا المجال. التخلص الأول إن الرواية المذكورة ضعيفة السند بمسعد ابن صدقة. فإنه لم يوثق من قبل الشيخ أو النجاشي. وتسقط عن الاعتبار. وتسقط الرواية عن الاعتبار من هذه النهر. هكذا أجيب. بيد أن ما ذكر ضعيف من جهة أن مسعد وإن لم يثبت توثيقه ولكن عدم ثبوت وثاقته لا يعني الجزم بعدم صدور شنو الرواية، بل يبقى صدور الرواية محتملا ومع احتمال صدورها يلزم تحقق احتمال راجع عن السيرة العقلائية، وبالتالي يلزم سقوطها أي سيرة عن الاعتبار، لأن شرط حجيتها الجزم بعدم الردع عنها، والمفروض احتمال ذلك حيث ان رواية مسعدة يحتمل صدورها من الامام فتكون بذلك رادعة وبهذا يتضح مطلب كلي ينبغي الالتفات إليه، وهو أن الرواية التي يحتمل كونها رادعة عن السيرة حتى لو كانت ضعيفة السند توجب سقوط السيرة عن الاعتبار، ولا يلزم أن تكون الرواية شنو صحيحة السند، للنقطة التي أشرنا إليها أي أيها الأخوة نقطة رواية غريبة، وهو أن الرواية وإن لم تكن أي تبين النقطة مرة ثانية ملخص، وهو أن الرواية وإن لم تكن صحيحة السند إلا أنه ما دام يحتمل صدورها فذلك يلازم احتمال تحقق الرابع عن السيرة، وبالتالي تسقط عن الاعتبار. فلاحظوا هاي نقطة رواية مهمة، السيرة دائما لا يكون يثبت الرابع عنها ولو بطريق ضعيف، يعني شوكت ما اكو شيء رادع ولو بطريق ضعيف، معناه نحن نحتمل شنو نحتمل صدور الرابع، وإذا احتملنا صدور الرابع فالسيرة بعد ما نجزم ما نجزم شنو بإمضاء احتمال وجوده أو نقطة واضحة. فعرف بعض الناس فالأتمن لاحظون لعله بالكتب وكذا، وقت اللي يجي الاستدلال بالسيرة يقال هذه السيرة مردوحة غيرة غيرة ضعيفة، طب ستكون ضعيفة هذا يكفي علما لسقوط السيرة عن الاعتبار، لان هذه الرواية ضعيفة في السند، لكن من الفكرة كذا فنحتمل صورة وما دمنا نحتمل صدور هيك فعلى هذا الاساس يلزم احتمال صدور الرابع، واذا احتمل صدور الرابع فمن يمكن بانها يصير منضاد حتى تكون حج. هذه نكته ظريفه ينبغي الالتفات اليها. وقد تبرز هذا بعد شنو اضرب من ذاك، ذاك ظريف وهذا ادراك يعني ادراك. لا لا لا بعدنا بعدنا بعدنا لا لا. وقد تبرز محاولة لإثبات حجية السيرة في مثل الموارد المذكورة التي يوجد فيها شنو رواية ضعيفة في السنة. متى بسجل شرح حدث الشايد؟ انا اتخل اتخل اقول انت اشوف التعبير شنو لعل هاي الشايد ضعيفة ضعيفة اقول ضعيفة اقول صحيحة وذلك بأن يقدر. لاحظ هذا البيان، إن الرواية لو كانت منسوبة إلى الإمام الصادق عليه السلام كما هي الحال في رواية مسعد، حيث يرويها عن الإمام الصادق عليه السلام، يرويها مسعد عن الإمام الصادق عليه السلام. هذه خلوا بالك شرية طيب. كما هو الحال في رواية مسعد، هذا خليه شرية بالك شرية ليش وش جملة معترضة. إذا كانت منسوبة إلى الإمام الصادق فبالإمكان أن يقال إنه قبل زمان الإمام الصادق لم يكن هناك رادع عن السيرة، إذ المفروض أن الرادع على تقدير صدوره فهو صادر شنو زمن الإمام الصادق، وقبل زمنه لا رادع. ومن ثم يكون الإمضاء متحققا تلك الفترة، أي تلك الفترة قبل زمن الإمام الصادق. فإذا شككنا في بقاء الإمضاء نستصحب بقاء الإمضاء السابق، أو نستصحب عدم الرادع السابق، ونقول إن السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة كانت منعقدة زمن ساعدني إبتا، زمن ساعدني إبتا، زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعده الى زمن وفي الفترة كانت السيرة المذكورة من ضعفة، المذكورة من ضعفة، ونشك بعد ذلك في سلب امضاء عنها، فنستصحب بقاء الامضاء او نستصحب عدم الرد الثابت سابقا. المفروض متعطي براسية وبذلك يثبت حجية السيرة. ايش امضاء بعد شنو؟ امضاء وبذلك يثبت حجية السيرة، لأن انعقاد السيرة على العمل بخبر السر زمن النبي صلى الله عليه وسلم جزمية، والإمضاء في تلك الفترة كان جزميا أيضا، وبالاستصحاب يثبت بقاء شنو؟ الإمضاء. وهو المطلوب. هاي فش طريقة ترى، فش محاولة، وهي غريبة، مو غريبة قلت لك أضرب يا ولا. إذا لاحظوا أيها الأخوة الأعزاء، لاحظوا شو سوينا أولا. شنو قلنا؟ كنا نقول على أنه في حال وجود رواية ولو ضعيفة السند تسقط السيرة عن من عن الاعتبار، لأن السند هي هذا الرأي صادر من عبارة. إذا نحتمل صادرة فنحتمل يعني تحقق الردع، إذا نحتمل تحقق الردع فالسيرة ما نجزم بإضاء فتسقط عن الاعتبار. هذا مطلب ذلك. أمرك لنا قلنا شنو أن نشنو احتمال هذا الردع ليك؟ ليش؟ لأنه قبل صدور هذه الرواية من الإمام الصادق سلام الله عليه كانت سيرة موجودة خجز من زمن النبي على العمل بخبر السفر، وكان عدم الردع متحقق والإمضاء متحقق تلك الفترة الجزمة. وبعد ذلك نشوف هل هذا الإمضاء باقي وزار؟ نحتمل زار بسبب صدور رواية مقعدة من الإمام سلام الله عليه، فنستفعل بقاء الإمضاء السابق تسيرة بالوجدان ثابتة، وعدم الردع والإمضاء فارق الاستصحاب، وبذلك يثبت حجية السيرة. أحد لا سيرة مكانة إمام الإسلامية الأشعارية الذي كان يعني هذا ان شاء الله نجي التخلص الثالث انا عدد ان شاء الله ثلاث تخلصات وقلت بحب التخلصات وتخلص من اشكال الرادحية التخلص الثالث ان شاء الله شنو هذا هو الابراز قوي ها بس انا انسى الان لا افترض السيرة لم تكن محكمة افترض السيرة لم تكن محكمة قوية حتى تحتاج علما الى رد فعل لان الفعل يقولون يحتاج الى رد فعل يساويه في القوة ويعاكسه في الاتجاه الان احنا خلنا نفترض الان السيرة ليست قوية بهذا الشكل هذا الكلام تام ولا هذا الكلام لإثبات الإمضاء كان يوم ما كان كلام علمي ترى هذا شلون نتخلص من عنده هذا الحكي إلنا فالخلاصة نفترض السيرة ليست قوية فنقول بما أنها منعقدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزالت منضاء نشك في صدور في بقاء الإمضاء ونستصعب بقاء الإمضاء وعدم صدور الردع ولذلك يثبت أنها سيرة منضاء هذا قد يبقى وفي المقابل الثبوت يمكن ان يجاب لان لا يكتفى في غياب بنفي الرادع من خلال الاستصحاب فيحتاج الى ثبوته بنحو الجزم والعلم لان المقصود من وراء السيرة استكشاف رأي المعصوم بنحو الجد فإن السيرة بما هي سيرة لا اعتبار بها وليست حجة وإنما الحجة هو ما تكشف عنه السيرة حيث انها تكشف بعد ضم الامضاء اليها عن موافقة المعصوم فالحج على هذا هو رأي المعصوم المنتشر بالسير زائد الإمضاء وعدم الرد ولا بد من استكشاف رأي المعصوم بنحو الجزم لتثبت الحجية آنذاك مع أما إذا لم نستكشف رأي المعصوم بنحو الجذب فلا تثبت الحجية آنذاك للسير. ثم بعد هذا نقول إن استكشاف رأي المعصوم بنحو الجزم موقوف على ثبوت أمرين، بنحو الجزم أحدهما تحقق السيرة بنحو الجزم، والآخر تحقق الإمضاء بنحو الجزم. وإذا لم يكن أحدهما جزميا فلا يكون اكتشاف رأي المحسوب شنو جزميا. وحيث في المقام قد فرضنا ان اكتشاف الامضاء لم يكن جزميا بل كان بواسطة الحساب، فلا يثبت استكشاف رأي المحصول بنحو الجزم. أكرر هذا المطلب أيها الأخوة، ما عندي فرد شيء، بس أريد أكرر، أريد أثبت على أنه استصحاب الإنباطي ليش؟ لأن السيرة التناقض هي ليست حجة في نفسها، إلا باعتبار شنو؟ أنه نكتشف من خلال السيرة رأي المعصوم، بل حتى يوم إذا راح يصير رأي المعصوم، ولابد أن نستكشف على سبيل من على نحوه، على نحو الجاد. إذا ما استكشفنا بنحو الجسم حجي بعد ما راح تثبت. ومتى نكتشف رأي المعصوم بنحو الجسم؟ لازم أن يثبت سيرة بنحو الجسم ويثبت الإمضاء شنو بنحو الجسم. أما إذا كان واحد من ذن الاثنين ما ثابت بنحو الجسم، ما يمكن استكشاف رأي المعصوم بنحو الجسم. وحيث في موردنا الإمضاء ما ثابت بنحو الجسم بل بالاستصحاب، فما يمكن استكشاف رأي المعصوم بنحو الجزم آنذاك. يعني بعبارة أخرى تداخل شأن السيرة من هذه الناحية شأن من؟ شأن الإجماع. غاية الأمر في الإجماع تجميع أقوال العلماء، أما في السيرة نلاحظ شنو؟ لاحظ عمل العقلاء، هذا عمل العقلاء يكون يثبت جزمه ويكون يثبت إلى ينظر إلى جانبه شيء ثاني جزما، وهو ماذا يكون ينظر إلى؟ الإمضاء بنحو الجزم. يكون السيرة أخرى جزمية والإمضاء جزم. في مقام السيرة صحيح جزمية لكن الإمضاء ما جزمي، ما ثابت جزما، وإنما بالاستصحاب. فإذا ما ثابت فشلون تكتشف رأي المعصوم بنحو الجزمي؟ ما يمكن ذلك. على أي حال هذا الكلام في الحقيقة كله علمي. فشيء جميل تحت جميع ينبغى الالتفات اليه. لا هو السيره بين ثبت فيها حكم تشري، لا اله الا الله، احنا بالسيره شري ضد الحكم. الحكم ما لا هي ما هي هي ليش قاعد يقول سوي؟ لكن بلسان الحال وليس بلسان شنو يعني يقول شلون لما يسكت يعاين هذا الشيء او يسكت عنه يعني قاعد يقول هذا عمل صحيح تقرير يعني قاعد يقول هذا صحيح لكن لا لفظا بل تقريرا تقرير ثبت تقرير تريد ثبت صدور تقرير الامام شلون هذا يكون يكون يجب بالسيره ويجب بانه مرض امضى مفروض انه ما جاز به هذا مطلب ثاني هذا مطلب ما مرتبط شنو هذا سؤال جانبي انا ما بينت الجواب عنه ليش لعجل خفت يصير تشويش وتطويل وراح ينجر بحثنا علما الى شعر بس ما دام الان سألت عنه الان راح اقوله عدم الرجع انما يكون دليل على الانذار مطلب جانبي لأسوري عدم الرجع انما يكون دليل على الانذار احد ديانات ثلاثة اما من باب شنو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فنقول على انه الامام سلام الله عليه من باب انه لابد ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر فاذا كان فرد شيء مخالف للشرع فلابد يرجع عن المنكر فسكوته طبيعي في حالات الذي يمكن ان يرجع مو في حالات الذي ما يمكن ان يرجع فسكوته يدل حينئذ احيانا على الامضاء من باب على ان السكوت عن شيئين سكوت الامام عن شيء يدل على انه ليس منكرا والا لرجع عنه من باب الرجع عن من؟ عن المنكر فيدل هذا ممضي ديما في الشريعه هذا بيان واحد البيان الثاني التمسك بفكره نقض الغرض يعني يقال على ان الامام غرضه هو حفظ الشريعه فاذا كان الشيء ليس من خط الشريعه لابد ان يسكت يرجع لان الى غرض وهو حفظ الشريعه بيان الشريعه فاذا فرض مثل فرد واحد يروح الى العوام الى منطقه اخرى حتى يبين لهم احكام الاسلام غرض ان يبين احكام الاسلام فاذا كان فرد عمل يعملونه وسكت عنه وكان يمكن ان يرجع هذا يدل على انه من احكام الاسلام سكوت يدل على انه من احكام الاسلام لان هو غرضه هذا سكوت الرجل جاي لاجل ماذا ان يحفظ احكام الاسلام فسكوته يدل على انه هذا من احكام الاسلام والا يلزم ان يكون سكوته نقض علما للغرض الذي من اجله جاء ونصب من قبل الله عز وجل نصب الامام من قبل الله لحفظ احكام الاسلام وبيان احكام الاسلام فخلط ما نصب له يده اثنين والطريق الثالث ماذا التمسك بظهور الحال لان نقول على ان الامام سلام الله عليه كان ياتي ويجلس في المسجد لما جاي ويجلس في المسجد الغرض شنو هو جلوسه في المسجد ان يبين احكام الاسلام هو عطم هاي القعده اللي بيجا مو بعد مساله ان الله نصابه يلزم نقض الغرض لا التمسك بذكر ظهور الحال ظاهر حاله لما جاي وقاعد بالمسجد انه يريد بين الاحكام يريد بين الاسلام فسكوته يدل على الامضاء من باب على انه ظاهر حاله وجلوسه في المسجد من اول الصبح الى الظهر هذا ظهور الحال هو يصير سبب لان يدل السكوت ويستلزم السكوت شنو الامضاء من طبيعه الفوارق ذني يتلطرق اما فوارق اثارها شنو هذا مطلب ثاني بعد بيت اصول على اي حال على اي حال روايه مسعد ارجع على سبيل الموضوع روايه مسعد قلنا يكون نتخلص منه شلون نتخلص من العلماء وقعوا في حيث وبيس من هاي روايه مسعد التخلص الاول هذا اللي ذكرته انه ضعيف السنه قلت راح بالسند شنو ميت لبيان اللي بيتقدم هو ان قلت ما ادري شنو رايح هذا الشيء اللي بدينا الى ان هذا تخلص باطل التخلص الثاني غد ان شاء الله من هالروايه التخلص الثاني يدل كل هذا يعني هل المطالب اللي بينتها شنو مطالب عامة ناس حتى واحد يكون يشوف رأيه شنو في هذا المطالب العام. يعني خلص الثاني إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بأن الدليل الأول على حجية خبر العدل بل ثقة السير العقلائي، إلا أنه السيرة المذكورة لا تكون حجة إلا إذا فرض عدم الرد، وقد يبرز ذلك بأحد بيانات ثلاثة بنيت أشكال ثلاثة بيانات ممكن. الأول البيان الأول التمسك برواية مسعدة ابن صدقة، وقلنا بأن هذه الرواية لا بد من التخلص منها حيث تقول الأشياء كلها. التخلص الأول قلنا الرواية ضعيفة السند، واتبع هذا قلنا تكون ضعيفة لكنها معتبرة. التخلص الثاني من الآن، التخلص الثاني من رواية مسعدة، شلون نتخلص منها؟ ما ذكره السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة من أن كلمة البينان لم يثبت كون المراد منها في فترة صدور النص هو عليكم السلام ورحمة الله، بمعنى الشاهدين العادلين بالخصوص، وبمعنى الشاهدين العادلين بالخصوص، بل هي لغتان بمعنى ما يستبين به الأمر والقرآن الكريم استعمل في موارد متعددة كلمة البينة بهذا المعنى، قال تعالى إني على بينة من ربي وقال حتى تأتيهم البينة وقال قد جئتكم بالبينات والزبر وغير ذلك. وكلمة البينات في هذه الموارد ونظائرها ليست بمعنى شهادة عدل، بل بمعنى استبانة الأمر وعليه ففي رواية مسعد يكون المقصود ذلك أيضا ومن الواضح إن خبر العادل واحد بل وخبر الثقة يصدق عليه أنه مما يستبين به الأمر فيكون مصداقا من مصادق شنو البين وليس خارجا عنها ليتحقق الردع عنه هذا ما ذكره قدس سره وهو إن تم فجواب جيد إلا أن بالإمكان أن يقال إن رواية مسعد صادرة من الإمام الصادق عليه السلام ومن البعيد أن كلمة البين رغم استعمالها الكثير في شهادة العدلين خلال عصر النبي صلى الله عليه وآله وإلى فترة تولي الإمام الصادق عليه السلام منصب الإمام لم يتم وضعها ولو بنحو الوضع التعيني لخصوص شهادة العدل ونظرة واحدة وبصورة سريعة على وسائل الشيعة في أبواب القضاء والحدود تورث الأطمئنان بحصول الوضع المذكور فإن كلمة البين في أحاديث كثيرة استعملت بمعنى شهادة العدلين. وإذا لم يحصل الجزم بإرادة شهادة العدلين من كلمة البين في رواية مسعد فلا أقل من احتمال شنو ذلك، ومع احتمال المذكور لا يمكن التمسك آنذاك بالسير، لاحتمال الردع عنها برواية شنو مسعد. ويكفي احتمال الردع عن السيرة في شنو سقوط حجيتها. التخلص الثالث سلمت انا حتى على انه ما يستبين به الامر لكن غير الحل. ايه فهذا يرد عن السيد. ها؟ يعني ما يؤكد شنو؟ ما شيء تسمونه لا بأس. زين التخلص الثالث أن يقال إن السيرة العقلائية بما أنها سيرة مستحكمة وذات جذور قوية في حياة العقلاء فلا بد للردع عنها لو أريد ذلك صدور بيانات متعددة ولا يكفي صدور رواية واحدة في مورد دوران الأمر بين الحلية والحرمة. فإن رد الفعل كما نعلم لا بد وأن يساوي الفعلين في القوة ويعاكسه في الاتجاه، ومعه لا يمكن جذب بل ولا احتمال تحقق الرابعية عن السيرة المستحكمة المذكورة بالرواية المذكورة. وهذا بيان سيال يمكن الانتفاع به في موارد متعددة ولا يختص بمورد الكلام. يقول انه هاي كثير اصلا هي موضوعها للاشياء تكون روايات الاخبار عن الموضوع هي من اختصاص الاخلاء, بينما الاحكام لانه العقلاء بمثل يتسلل هدول الاحكام الشارع فيان الشارع ما التكشي بالاحكام دون الموضوعات, الموضوعات ما يحتاج الى كل شيء مثلا خبر فطوم هذا الشيء يعني الحجية في باب الموضوع اولى من في باب الأحلام. فشبري يقول بالتالي أنا أقول من باب أولى أصل الأخبار بالموضوعات محكمة أصلا ما يحتاج يعني رضي حنافيتهم احتمال أنه العقلاء مثلا بطريقتهم هاي قد يوم يتعدون على الأخبار عن الأحلام في الشارع هنا المرة لو يجوز يوم يجوز أصلا بالموضوعات لا يحتاج إلى أنظار فشيء امر بديهي ما يحتاج الى انباء؟ ما يحتاج يعني لا يعني واضحة الحجية ما يصير واضحة الحجية يعني مو من حقه ان يقول يا بسر في باب الموضوعات اريد اثنين شهود اثنين لا يثبت الموضوع الا بشهود لا يعني واضحة واضحة الحجية يعني سيرة محتوى صحيح باب التفصيليات بعدين. أنا لا أتكلم عن الدراسة. يعني شو المصطلح بس؟ سيرة عقلائية موجودة على الأخر بخبر لكنه تعالى كل ما دار ترد عنه هو هذا. إيش نسوي؟ ما دعا ندردد فيه أصل انحطاب السير وإنما ندردد فيه من في إمضائها من هذه الناحية. زين هذا كله شنو في الرابع شنو الأول مقولة السيرة قد يرجع عنها بعدة بيانات شو مقولة قد الحبارة ليه قد اشتباه. شوف ايش قلنا أولا لما نستغنى رواية هات عدد ايش عبرنا ها باء قد يصير هالشيء سلبت الاشتباه رجاء باء التمسك برواية عبد الله ابن سليمان الوارد في مسألة الجبن جبن هذا هنيه حيث إن الجبن يستعمل يكون يصنع من الحليب ومن المجبن الخلي ومن المعتمد صنعوه من حليب الميت او انفحة الميتة. ها؟ حامل مساعد. يعني يوضع في الحليب ان تحمل الميتة. فقال عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه ميتا. الباب 61 من ابواب الاطعمة المباحة. هذه حاجة في اخر الوسائل جزء 18 في الطبعة القديمة مال ايران 17-18 يصير تقريبا من اطعمة المباحة حديث 2. إنه قد يتمسك بالرواية المذكورة لإثبات الرادعية عن السيرة، حيث إنه عليه السلام لم يكتفي بشاهد واحد يشهد على صنع الجبن من الميتة، بل اعتبر شاهدين. وهذا يدل على عدم حجية الشاهد الواحد، وبالتالي يدلل على الرد عن السير. ويمكن الجواب بأن الرواية المذكورة خاصة بمورد معين وهو الجن، ونحن حينما قلنا بأن السيرة العقلائية تقضي بحجية خبر العدل أو الثقة، فلا نقصد بذلك حجية خبر العدل الواحد في كل مورد من الموارد بما في ذلك. بما في ذلك شنو؟ المورد الذي اعتبر فيه الشارع بالخصوص شهادة عدلين او شهادة اربعة، بل نقصد بذلك حجية خبر العدل الواحد. في كل مولد لم يثبت فيه اعتبار الشارع لشهادة عدلين او ثلاثة او اربعة او غيرها. كما هو الحال في كل دليل آخر، فإنه يؤخذ به. في غير الموارد التي تم تخصيصه فيها وبالجملة رواية عبد الله ابن سليمان لا تنفي حجية السيرة مطلقة، بل تنفي حجيتها في خصوص مورد الجملة. ولا مانع من الالتزام بذلك، في المورد المذكور جيم هذا الرابع الاخر، الرابع الاول رواية سليمان، الرابع الثاني رواية عبد الله بن سليمان، هذا الرابع الثالث جيم. التمسك بالآيات الناهية عن اتباع الظن بتقرير أن السيرتين لا تقتضي حصول العلم، فالسير على الأخذ بخبر العدل لا توجب حصول القط من خبر العاد. فلو أخبر عدل بخبر فلا يحصل لنا شنو؟ القطع بالمخبر عنه. فليبقى الحاصل منه هو الظن، ومع حصول الظن بالمخبر عنه تكون الآيات الرادعة على الظن شاملة لمورد خبر العدل ورادعة عن العمل به، لأنه مورد للظن دون العلم. والآيات المذكورة صالحة للردع عن السيرة في جميع مجالاتها. ولا تختص بمورد معين كمورد الجيب الذي فرضناه في رواية عبد الله بن سليمان، فإن الآيات ترجع عن كل ظنين والمفروض أن السيرة والمفروض أن الخبر خبر الحق في جميع موارده لا يفيد إلا الظن فيثبت الرد عن العمل به. طبيعة الفائدة أيها الأخوة، هذه الآيات الناهية عن الظن ثبت أمام كل سيرة، هاي خلنا كتبه لا بأس فيه، وينبغي الالتفات إلى أن الآيات الناهية عن الظن لو تمت رادعيتها فهي سوف تقف أمام كل شنو؟ أمام شنو كل؟ سيرة. منعقدة على إمارة معينة. إذ الأمارة لا تفيد شنو؟ إلا الظن. فيلزم تحقق الظن عنها. والجواب انتجاو. يلا بالعاجل تبدل قيا فيني. هي العاية ما في ديتا تنفيذ هي عمل الله وهي أجل وزارة لا بأس فيها، أجل متعددة لا بأس فيها، لأن على ثمانية العاية وإذا ما ظلم تعبد من فإذا نقول هنا خصصت الآيات الظن دليل أخرج شنو البينة ثالث اثنين أخرج من عموم الآيات لو ماكو دليل مفرد صحيح ثلاث وصال لكن حكم يعني تخصيص هذا الكل للآيات الناهية عن اتباع أفراد فرضا لا تتمسك به إلا شهادة عدلين لأنه قام بدليل هذا ما يفيد. بعد شنو الجواب؟ شنو؟ السيرة أنه قام الدليل على رأيه قام الدليل شنو؟ وهو أخذه المفضل إلى أهل المفضل رأيه معصوم ورأيه معصوم أنه أنت شو كنت تستكشف رأيه معصوم؟ إذا ما ردع سير حجة صح لكن نقول أنت ردع وهو الآيات أنها عن اتباع عبده فما رح تستكشف رأيه معصوم حتى يستكشف حتى يكون تستكشف رأي المعصوم. شو كنت تستكشف رأي المعصوم؟ يكون ردع ما أصل وانا ردع موجود لا احنا كلام نسير بقى كلام فنتمسك بسلك المشادعة ننتقل الى سلك المشادعة بس احنا المفروض ذا سيرة فلاحية، فهذا ان شاء الله سيرة نتشرح بعدين نذكرها كدليل مستقل. يعني سأل احنا لما نخلص السيرة العقلائية نذكر سيرة المتشرحة كدليل ثاني على حجية خبر العالم، لكن نحن وسيرة العقلاء. اكو جواب اخر الاخوة جواب ابو اجوة متعددة لا بأس فيها، واحد من حتى يلزم دور، واحد من حتى انه هي مثلا هو هذا الظن عمدا خبر العجار يصير عليه، يصير شنو بعبارة اخرى هو خارج عن الظن الى اخره، او ان الايات هي مسجد علمه الا الظن، فيلزم من رابعيتها رابعيتها عن نفس ام ايضا هي الى اخره. فالذني اجوبة فما اريد نقول انه صحيحة، لكنه محل التأمل في كل جواب اللي يجيبه من ذني يرد عليه ان قلت قلته، لا اختر الجواب يلزق بالقلب شويه بلا شيء سماه مختصر مفيد ما يستطرق. هاي جواب شيطان حضره جواب بابا احنا جاجي بدي عن ثانية طويلة ايه يحتاج الى مستوى حال فهو يقول الرجال هي صادرة من الله جزمان لكن مدلولة وهو النهي عن من تصني هذا وقطعية الصدور لا تنافي شنو غنية دلالة هذا المقصود جناب السيد بلي ملوك الكلام كلام الملوك زين جيد بس دي بالك انت بتفكر جواب اخر وهو اقل اللي اخترناه قبل قليل ذاك جواب احسن اللي هو شنو فبكت والجواب عن ذلك إن السيرة العقلائية على التمسك بخبر العدل أو الثقة حيث إنها سيرة مستحكمة فتحتاج إلى راجع قوي يساويها في الدرجة ولا يكفي الردع بعام له سعة كبيرة في العموم بل على الأقل ينبغي أن يرد خاص يقول لا تأخذ بخبر العدل الواحد أو الثقة إنه لو أريد الرد عن السيرة فينبغي أن يكون الرد بلسان خاص لا بلسان عام بهذه السعة بحيث تكون له أفراد متعددة أحدها الظن المستفاد من خبر العدل او الثقة يحتمل ان يكون احد عريشي نقطع بانه احد عريشي يتسرع من السلاح يعني نقطع بين الظن الناشئ بالنسبة لأحد مصادق الظن الوارد لا لا أحد أفراد الظن ما يدبول الناس أحد أفراد الظن يعني الظن الآية لما تقول ترجع عن الظن الظن إلى جد أفراد ما شاء الله في الدنيا واحد من عرفه ظن اللي حاصل فبيجي تيجي رجع بهجي علوم اللي دائرة على ما بعضهم يعبر يقول وسيع اوسع من دائرة البروج شو رأيك كلها هذا شوي من هذا طيب فين احنا بالواحد لكن يكون خاص بمولد السيرة مو انه عامل شيء ما شاء الله بهذه السنة جيد وبهذا كله اتضح ان السيرة العقلائية يمكن التمسك بها لإثبات حجية خبر العدل بل السفر زين نرجع بالله احنا قلنا شنو عدة أدلة نتمسك بها على حجية خبر العدل واحد السيرة شو ايش عبرنا الدليل ايش عبرنا اصل شيء يسمونه قلنا والدليل على حجية يمكن الاستدلال على حجية خبر العدل بشنو؟ أول ما خلنا في النقطة الثالثة بداية النقطة الثالثة الدليل الأول الدليل الثاني دير بالك ترى دير بالك عليه يصير هنا خلط وحق بعدين عنده الدليل الثاني على حجية خبر العدل أو الثقة هيخليه حتى ليس رأيه التمسك بسيرة المتشرع هذا إلى غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد